الذي تحصل على حق قبل الحدث من فضل الفوقاني سورة أني أني يجب دورة من فضل الحدث خلقنا يجب دورة لفاق الصبح وفي أطول النهار قبل أن يصبح يجب عليه دورة من آخر فالحكم من فوق يعني الإنسان تحرك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.